الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي. كان الكلام في الآداب التي ينبغي على القاضي مراعاتها مع الخصمين. قلنا تارة أنهما مسلمان وأخرى كافران، فإذا كان مسلمين أو كافرين فتجب التسوية بينهما مطلقا في الأمور التي ذكرناها، أو يستحب التسوية بينهما على الخلاف المتقدم الذي أشرنا إليه. أما إذا اختلف الخصمان، أحدهما كان مسلما والآخر ليس كذلك، فهل تجب التسوية أو لا تجب التسوية؟ الذي يظهر من عبارة الماتن أنه قال: وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس، هذا أولا، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر هذا ثانيا. هذه العبارة يحتمل فيها احتمالان: الاحتمال الأول أنه يجوز أن لا يسوي بينهما في هذين الموردين فقط، يعني يمكنه أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا أو معنويا، ويمكنه أن يجلس المسلم ويجعل الكافر قائما. أما فيما عدا ذلك من الإنصاف والإنصاط وأنواع الإكرام والنظر وإلى غير ذلك، هذه جميعا تجب التسوية بينهما. تارة أنه يجوز للقاضي أن يفرق بينهما في هذين الموردين فقط، وأخرى الاحتمال الثاني في هذه العبارة، هذا من باب ذكر المثال، وإلا فيجوز أن لا يسوي بينهما في مطلق تلك الأمور التي ذكرناها. إلا أنه كلا هذين الاحتمالين كما قلنا وارد في عبارة المتن، وإن كان الاحتمال الأقوى لعله هو الراجح. لماذا؟ لأنه لو كان نظر المتن الشهيد الأول إلى أنه لا يجب التسوية بينهما مطلقا، لما كان هناك احتياج إلى التنصيص على بعض الأفراد، بل كان يقول بأن هذه الأمور إنما تجب التسوية فيها إذا كان مسلمين أو كافرين، أما إذا لم يكونا كذلك بأن اختلفا فإنه لا تجب التسوية. أما أن ينص على بعض الأفراد فهذا معناه أنه يجوز التفريق بينهما في هذين الموردين، أما فيما عدا ذلك فأيضا إما تجب التسوية وإما تستحب التسوية. قال: وله أن يرفع، أي القاضي، وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس. فإما رفعا صوريا كما أشرنا بالأمس، أو رفعا معنويا. أما الرفع الصوري المادي كقربه إلى القاضي، يجعل المسلم قريبا من القاضي بخلاف غير المسلم. وأما الرفع المعنوي فأن يجعل المسلم على يمينه والكافر ليس كذلك. خب، ما هو دليل هذا القرب المعنوي؟ قال: كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي. هنا نحن لا نريد أن نستدل بفعل شريح، وإنما نريد أن نستدل بفعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا نريد أن نقول أن شريحا أجاز للإمام أمير المؤمنين أن يجلس على جانبه، لأن فعل شريح ليس بحجة، وإنما نريد أن نستدل بفعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه جلس إلى يمين القاضي وصرح بذلك الإمام سلام الله عليه. الرواية في مستدرك الوسائل في المجلد 17 صفحة 359، هذه الطبعة اللي محققة من مؤسسة آل البيت. الرواية في الباب 11 من أبواب آداب القاضي، باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي. الرواية 5 قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني. حتى هنا في المتن يقول بأنه مع يهودي، إلا أنه الرواية مع نصراني. على أي الأحوال، وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني، فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، فقال: مكانك، أجلس مكانك. فجلس إلى جنبه، الإمام سلام الله عليه جلس إلى جنب شريح، وقال: يا شريح، أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني. الإمام صرح بأنه: إنما فرقت في الجلوس بيني وبينه باعتبار أن لا يتساوى المسلم مع غير المسلم، بل لا بد أن يفترقا، ولكنه نصراني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضائقه، وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا. هذه الرواية التي أشار إليها الشهيد الثاني. قال: كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، كما قلنا أن المتن والرواية مع نصراني، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر. هذا هو المورد الثاني الذي يجوز فيه التفريق بين الخصمين إذا لم يكن أحدهما مسلما. وهل تجب التسوية أو تستحب؟ على الخلاف الذي تقدم بين المشهور وبين ما ذهب إليه سلار والعلامة، وهل تجب التسوية بينهما بين الخصمين فيما عدا ذلك، فيما عدا هذين الموردين، أن يجلس، أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر؟ ظاهر العبارة وغيرها ذلك، نعم تجب التسوية. لماذا قال ظاهر العبارة؟ باعتبار أنه نص على هذين الموردين، ولو كان يريد غير ذلك كان يقول: ولا تجب التسوية في غير ذلك. ويحتمل، ولكن الاحتمال الآخر أيضا قائم، ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام، لا اختصاص له بهذا الواجب، بل غير ذلك من وجوه الإكرام أيضا لا تجب التسوية بينهما. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا، سواء كانا مسلمين أو كانا كافرين، لا تجب التسوية بينهما في الميل القلبي. طبعا هذه لا تجب التسوية من باب أن الميل القلبي خارج عن اختيار الإنسان. الميل القلبي، لعل بعض مقدمات الميل القلبي مرتبطة بالإنسان، ولكن نفس الميل القلبي فإنه ليس مرتبطا بالإنسان. فلهذا تجدون أن الآية المباركة في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مع أنه في آية أخرى يقول القرآن الكريم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الإمام سلام الله عليه في ذيل تلك الآية، في الجمع بين الآيتين، يقول ذاك في الأمور العملية التي يمكن فيها العدل، وهذه الآية عندما نفت قالت: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في الأمر القلبي لأنه غير مقدور عليه. كذلك في المقام قال: ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي. هنا سؤال: هل يوجد نقص على ذلك الذي لا يحبه؟ وهل يوجد هناك إدلال وتغرير على ذلك الذي يحبه؟ يقول: لا، باعتبار أن ذلك الميل القلبي غير ملتفت إليه من الخصمين ولا من غير الخصمين، إذ لا غضاضة، هذا تعليل لعدم وجوب التسوية، إذ لا غضاضة فيه على الناقص، لا يوجد فيه أي نقص ووهن وضعف بالنسبة على ذلك الذي لا يحبه ولا يميل إليه قلبا، إذ لا غضاضة فيه على الناقص ولا إدلال للمتصف، ولا يوجد ولا يجب ذلك سببا ولا يكون ذلك سببا للذي يحبه أن يكون مغرورا، أن يكون مؤديا إلى تقويته. لماذا لا غضاضة ولا إدلال؟ قال لعدم اطلاعهما، لا الناقص ولا المتصف، لعدم اطلاعهما ولا غيرهما، لا الخصمين ولا غير الخصمين، عليه أي على ذلك الميل القلبي من القاضي. نعم تستحب التسوية فيه أي في الميل القلبي ما أمكن ذلك. هذا الاستحباب يمكن أن يقال بأنه ليس من الاستحباب الشرعي الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن الحكم التكليفي لا معنى لأن يربط بالإمكان. طبعا بمقدار نحن بعد أن قلنا أن الميل القلبي خارج عن الاختيار، بعد لا يمكن إلا أن يرجع إلى مقدمات الميل القلبي، وإلا لو كان الميل القلبي من الأمور الداخلة في اختيار الإنسان وكان تجب التسوية أيضا كما وجب التسوية في غيره. وإذا بدر أحد الخصمين، بدر يعني بادر أحد الخصمين وتكلم وطرح الدعوى، يقول يجب على القاضي أن يسمع دعواه، مو أنه يسكته ليسمع الطرف الآخر مثلا، لا، كل من بادر وطرح الدعوى يجب وجوبا، يجب بنحو الوجوب التكليفي على القاضي أن يسمع الدعوى ولا يلتفت إلى الآخر بعد الانتهاء من دعوى الأول والحكم فيها. وإذا بدر أي بادر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا تلك الدعوى، لا جميع ما يريده منها. سأفترض أن هذا المتكلم كانت عنده مطالب متعددة، دعاوى متعددة، يقول لا يسمع الدعوى الأولى أما الدعاوى الأخرى لا يستمع إليها. حتى لو أراد الثاني أن يعترض ويقول أنا المدعي وهو المدعى عليه وهو المنكر، إذا لابد أن تسمعوني، يقول لا يجب على القاضي أن يستمع إلى الآخر. ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه القاضي حتى تنتهي تلك الحكومة، مراد من الحكومة يعني الحكم في الدعوة الأولى التي صدرت من الأول. ولو ابتدرا معا، ابتدرا يعني ولو بادرا معا، طبعا لا يمكن أن نقول كلاهما بادرة، لأن المبادرة إنما تصح في مورد ماذا؟ أن يسبق واحد الآخر. أما إذا تكلما معا بعد لا يقال أنهم بادرا معا، هذه بادرا معا لا معنى له، وإنما من باب المجاز، يعني لو تكلما معا. فإذا تكلما معا أيهما يقدم؟ يقول ولو ابتدرا معا يعني تكلما معا سمع من الذي على يمين صاحبه دعوى واحدة، لرواية ورد من الإمام الباقر نقلها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مع تأمل في الدلالة أنه إذا كان جالسين يعني الخصمين نسمع تلك الدعوى من الذي على يمين صاحبه، سمع من الذي على يمين صاحبه مو على يمين القاضي، على يمين صاحبه دعوى واحدة، ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام التي رواها الإمام الباقر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول. وقول آخر يقول لا، يقرع بينهما، باعتبار قلت أنه في سند في دلالة تلك الرواية تأمل، وقيل يقرع بينهما أيهما يقدم هذا أو ذاك، وقيل يقرع بينهما لورود القرعة لكل مشكل، وهذا المورد من المشكل وهذا منه. ومثله حتى من باب الاستطراد يذكر بعض الفروع المرتبطة بهذه المسألة، يقول الآن في باب الدعوة لو تكلم معا أيهما نسمع؟ قال إما أنه على يمين صاحبه وإما باب القرعة. حتى لو فرضنا أن هناك أستاذ في حوزة علمية أو في جامعة ووجب عليه عينا تدريس مادة معينة أو تدريس مادتين في علم النحو وفي علم الفقه ولا يوجد غيره وقد تعين عليه ذلك. الآن جماعة طالبته بتدريس الفقه وجماعة طالبته بتدريس النحو، فماذا يفعل مع أن الوجوب عليه وجوب عيني لا أنه وجوب كفائي يوجد كثرة من الأساتذة يمكن الرجوع إليهم؟ هنا يقول نفس تلك المسألة التي ذكرناها أن القرعة لكل أمر مشكل، أيضا هنا نطبقها أنه يقدم هذا الدرس أو يقدم ذاك الدرس. ومثله يعني ومثله في المسألة السابقة يقرع بينهما لأن القرعة لكل أمر مشكل ما لو تزاحم الطلبة. الطلبة جمع، وإن كان الآن احنا نستعمل الطلبة بعنوان المفرد ولكنه طلبة هي من صيغ الجمع. ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس، وما لو تزاحم المستفتون عند المفتي، ولكن مع وجوب التعليم على المدرس عينا والإفتاء على المفتي عينا، فماذا يفعل؟ يقول إذا كان بعضهم مقدم فيقدم الأول، أما إذا لم يكن بعضهم مقدم كما لو كان في الواقع تقدما معا أو جهل المتقدم يقرع، لكن هنا يقدم الأسبق، فإن جهل الأسبق أو جاءوا معا أقرع بينهم. هذا إذا لم يمكن جمعهم على درس واحد، وإلا لو أمكن جمعهم على درس واحد فعند ذلك يجب الجمع. هذه طبعا تفاصيلها الإنسان يرجع إليها إلى آداب المفيد والمستفيد للشهيد. ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز، أما إذا اختلفت الأفهام فإنه لا يجوز جمعهم على درس واحد. وإذا سكت كلا الخصمين سكت، لا الأول تكلم شيئا ولا الثاني، وهنا القاضي أيضا يستطيع أن يسكت ويستطيع أن يتكلم. وإذا سكت فله أن يسكت حتى يتكلم، وإن سكت إلى الآخر هو أن يسكت إلى الآخر، وإن شاء فليقول. ماذا يقول؟ يقول ليتكلم المدعي منكما أو تكلم أو يأمر من يقول ذلك، يعني لا تشترط المباشرة. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب، لماذا؟ لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة. ومن الأمور التي ترتبط بالقاضي قال وتحرم الرشوة بضم الراء وكسرها، إما الرشوة وإما الرشوة، بضم الراء وكسرها وهو أخذه مالا من أحدهما. في المهذبة سيد السبزواري حفظه الله في المجلد 27 صفحة 32 هناك يقول تحرم الرشوة أو الرشوة أخذا ودفعا، لا يجوز للمعطي للدافع أن يدفع ولا يجوز للآخذ أن يأخذ إلا في مورد واحد، وهو ما لو فرغنا أن استحقاق أن الوصول إلى حقه لا يكون إلا بدفع الرشوة. في مثل هذه الحالة يجوز للدافع أن يدفع وإن كان لا يجوز للآخذ أن يأخذ، وهذه من الموارد التي يختلف فيها حكم الدافع عن الآخذ، فإن الدافع يجوز له أن يدفع ولكن الآخذ يحرم عليه أن يأخذ، حرمة تكليفية وحرمة وضعية كما سنبين بعد ذلك. تحرم الرشوة أخذا ودفعا، وما هي الرشوة؟ قال وهي ما يبذل للقاضي للتوصل إلى الحكم له بالباطل. إذن قيدها هنا ماذا؟ قيدها للوصول إلى الحكم بالباطل، يعني أن يحكم له بالباطل. وإن كان هنا يقول الشارح سواء حكم لباذلها بحق أم باطلين. طبعا إذا حكم لباذلها بحق إذا كان يمكن لصاحب الحق أن يصل بلا رشوة، أما إذا كان يمكن أن لا لم يمكنه الوصول إلى حقه إلا برشوة فإنه لا يحرم على الدافع، وإن كان يحرم على الآخذ كما سيشير إليه. خب ما هي الرشوة؟ قال هذه. أما حرمتها، يقول سيد التبزواري للأدلة الأربعة: أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، إشارة إلى الحكم الوضعي والحكم التكليفي كما سنبين. وأما السنة فهي متواترة، منها قوله عليه السلام في خبر عمار: فأما الرشا في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. وعن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: لعن رسول الله رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة، إلى غير ذلك من الأخبار كما هو مفصل في كتاب المكاسب المحرمة من المكاسب. وأما الإجماع فهو من المسلمين، هناك إجماع مو فقط من الطائفة بل إجماع من المسلمين، بل يدعي السيد الزواري أكثر من ذلك، يقول بل من جميع العقلاء الذين لهم قاض وحاكم. طب نحن نجد في المجتمعات التي لا ارتباط لها بالإسلام أيضا إعطاء المال للحاكم للقاضي لأن يحكم بالباطل، أيضا هذا أمر قبيح في تلك المجتمعات والأنظمة لاستقباحهم أخذ الرشوة للحكم. وأما العاقل فلأنه إحقاق للباطل وإبطال للحق، وهو ظلم، وأي ظلم أشد من. ثم إنه لا فرق في حرمتها بين الدافع والآخذ لشمول ما تقدم من إطلاق الأدلة من الكتاب والسنة. هذا فيما يرتبط بتعريف الرشوة وبحكم الرشوة. قال: وتحرم الرشوة بضم الراء وكسرها، وهو أخذه، أي القاضي أخذ المال، وهو أخذه مالا من أحد الخصمين، أو أخذه مالا من الخصمين، أو أخذه مالا من غير الخصمين. على أي شيء يأخذ مالا؟ يأخذ مالا على الحكم لا على المقدمات. لعل هناك جملة من المقدمات تحتاج إلى مال، تحتاج، لكن ما عندنا علاقة فيه. علاقتنا بماذا؟ بالحكم الذي يصدر من الحاكم، يصدر من القاضي أو من غيرهما على الحكم، يأخذ مالا لكي يحكم، لأنه سيأتي بعد ذلك أن القاضي إذا وضح عنده الحكم لا بد أن يقول: حكمت، قضيت، أنفذت، لكي يحكم يأخذ المال على الحكم. هذه هي الرشوة، أو إما على الحكم أو الهداية إلى شيء من وجوه الحكم. الآن لا يأخذ مالا على الحكم، ولكن يأخذ مالا على الإرشاد إلى بعض المقدمات التي تؤدي إلى حكم الحاكم، أيضا لا يجوز. حتى سواء حكم هذا الحاكم الذي أخذ المال، حكم لباذلها بحق أم بباطلين، هنا إنما يحرم على الآخذ والدافع إذا كان يمكن للدافع أن يصل، للدافع أن يصل إلى حقه بلا رشوة، أما إذا لم يمكنه فإنه يجوز. قال: وعلى تحريمها إجماع المسلمين، بل كما قال السيد السبزواري: على تحريمها إجماع العقلاء. وعن الباقر عليه السلام أنه الكفر بالله ورسوله، الرواية ظاهرا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا عن الباقر، ولكن الأمر سهل. وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي على الدافع، لماذا؟ لأن لإعانته على الإثم والعدوان، إما بهذا الدليل وإما بإطلاقات الأدلة التي قال فيها: لعن الله رسول الله رجلا كذا، أو فأما الرشاة في الأحكام فإن ذلك الكفر مطلقة. لا تقول أن هذا حرام على الآخذ، بل هي حرام على الآخذ والدافع معا، إلا أن يتوقع توقف عليها أي على الرشوة تحصيل حقه، فتحرم على المرتشي على الآخذ خاصة ولا يحرم على الدافع. وهذا ما يشير إليه أيضا السيد الطباطبائي في المتن في متن العروة، يقول نعم لو توقف التوصل إلى حق لم يأثم الدافع لها وإن حرم على الآخذ، وتحرم أيضا إن كان محقا ولم يتوقف التوصل إلى الحق عليها كذلك في المقام. هذا فيما يرتبط بالحكم التكليفي المرتبط بالرشوة. أما الحكم الوضعي فهل أن المرتشي أن الآخذ يملك الرشوة بالآخذ أو لا يملكها؟ لأنه قد يقول قائل بأنه صحيح يحرم الآخذ ولكنه إذا أخذ يكون مالكا فيجوز له التصرف. الجواب كلا، فإنه كما يحرم عليه الآخذ لا يكون مالكا، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكأن الشارع الشريف لم يمضي مثل هذه الملكية وإن كان الدافع يبذلها بملء إرادته، إلا أن الشارع لم يمضي مثل هذا النقل والانتقال في الملكية. وعلى هذا الأساس فيجب إرجاع عين الرشوة، فإن لم تكن ينتقل إلى المثل أو القيمة وتكون دينا في ذمة الآخذ، وإذا مات فلا بد أن يستخرج من ماله. قال فتجب إعادتها أي الرشوة مع وجودها مع وجود عينها، لأنكم كما تعلمون أن العين مقدمة على المثل والقيمة، فتجب إعادتها مع وجودها ومع تلفها، فيجب إعادة المثل أو القيمة. ومن الأمور التي تحرم على القاضي أيضا تلقين أحد الخصمين حجته. القاضي بعض الأحيان يجد بأن أحد الخصمين لا يستطيع أن يبين مطلبه كما ينبغي، ومن هنا يقول أليس تريد أن تقول هكذا؟ ذاك الخصم يقول نعم أريد أقول هكذا. هذا هل يجوز للقاضي أن يفعل ذلك أو لا يجوز؟ أنا ما أدري، تشاهدين في بعض المقابلات اللي تحدث في التلفزيون أو الراديو اللي يسأل يشوف بأنه المتكلم دي يتكلم ولكنه المطلب ما دي يوضحه، هو يكمل الجملة له فيقول نعم هو هكذا. هذه إكمال الجملة، إكمال البيان، إكمال الحجة. هل يجوز من القاضي بالنسبة إلى أحد الخصمين أو لا يجوز؟ يقول لا، من موارد محرمة. تحرم أيضا يحرم على القاضي تلقين أحد الخصمين. طبعا هذا المطلب أيضا نشير إليه. هنا يوجد فرع يذكره في باب الرشوة أنا نسيت. قال كل قاض أخذ الرشوة يسقط حكمه ولا اعتبار به مطلقا. هذه هو المسألة مهمة. كل قاض أخذ الرشوة بعد الحكم الذي يحكم به يكون ماذا؟ ساقطا ولا قيمة به. لماذا؟ لأنه من شرائط القاضي أن يكون عادلا، وبأخذ الرشوة يسقط عن العدالة، فإذا سقط عن العدالة بعد قضاؤه لا نفوذ له في الشريعة الإسلامية. هذه النقطة الإنسان يلتفت إليها، أنه سيقول مولانا إحنا وصلنا إلى حقنا، مو مهم بعد هذا فعلنا حرام أو لا. هذا بمجرد أنه خصوصا تلك الحقوق التي يتوقف استنقاذها على إذن ممن؟ من الحاكم، إذن من القاضي. هذا عندما أخذ الرشوة. طبعا تارة أنه يتوقف استنقاذ الحق عليكم ما عد شارة، وأخرى لا يتوقف. هنا لو دفع فإن المرتشي الآخذ يكون فاسقا، وإذا صار فاسقا بعد الحكم الذي يحكم به لا قيمة له من الناحية الشرعية، فلا يستطيع أن يرتب عليه آثار الحكم الشرعي. لأنكم تعلمون إذا صدر الحكم من الحاكم من القاضي بعد لا يجوز للآخر نقضه، لا يجوز إعادة الدعوة، جملة من الأحكام تترتب بعد ذلك. هذه الأحكام بعد لا تترتب، لماذا؟ باعتبار أنه لم يصدر حكم من حاكم من قاض عادل. فلهذا يقول كل قاض أخذ الرشوة يسقط حكمه ولا اعتبار بحكمه مطلقا لخروجه بأخذ الرشوة من العدالة إلى الفسق، ولا وجه لاعتبار حكم الفاسق وحجيته أبدا. قال لخروجه بأخذها، خروج القاضي بأخذها أي أخذ الرشوة عن العدالة إلى الفسق، ولا وجه لاعتبار حكم الفاسق وحجية قوله أبدا. قال ويحرم وتلقين أحد الخصمين حجته، أي وتح ويحرم تلقين، ويحرم على القاضي تلقين أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه، أو تلقين أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه. وإذا ادعى المدعي فإن وضح الحكم لزمه القضاء، لا يجوز له أن يتعلل. إذا تبين الحكم للقاضي وطلبه المدعي فإنه لا يجوز له أن يتعلل بأن يؤخر الحكم، بأن يؤخر القضاء. فإن وضح الحكم لزمه القضاء، إذا التمسه المقضي له، إذا طالب به صاحب الحق فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت، هذه هي الألفاظ التي بها يتحقق الحكم وتترتب الآثار التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. ومن هنا فرع الفقهاء هذا الفرع، وهو أنه إذا قال الحاكم ثبت الهلال عندي، هل هو حكم أو ليس بحكم؟ لأنكم تعلمون بأنه يشهد مجموعة من العدول يذهبون ويشهدون عند المرجع الأعلى أنه رأينا الهلال، هم يقول بلي ثبت الهلال عندي، فهل هو حكم أو ليس بحكم؟ مورد خلاف بين الفقهاء. بعض يقول بأنه بمجرد أن يقول الفقيه المرجع ثبت عندي فهو بمنزلة حكمت أن غد هو يوم عيد، ومن الواضح أنه إذا حكم بعد لا يمكن أن ينقض، تترتب الآثار التي سيأتي الكلام عنها، وهذا ما ذهب إليه كالسيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه. وبعض نقول لا، فإنه ثبوت الحكم، فإن ثبوت الهلال شيء والحكم بثبوت الهلال شيء آخر. إذا أراد أن يحكم الفقيه بثبوت العيد لا بد أن يقول حكمت قضيت أنفذت ونحو ذلك، ولا يكفي ثبت عندي، ولا يكفي أن يقول أن دعواك ثابتة، هذا لا يترتب عليه الحكم التي تترتب عليه الآثار، منها أنه لا يجوز نقضه لحاكم آخر، منها أنه لا يجوز إعادة الدعوى مرة ثانية ونحوها. وهناك بعض الألفاظ وقع الخلاف فيها أنها هل هي بمنزلة الحكم والقضاء أو أنها ليست كذلك. فلو قال القاضي للذي ثبت عليه الحق اخرج اليه من حقه، للذي ثبت عليه الحق قال اخرج اليه من حقه، يعني ماذا؟ يعني ارجع الحق الى صاحبه. لو قال هذا هل هو بمنزلة الحكم والانفاذ والقضاء او لا؟ وفي اخرج اليه من حقه أو أمره بأخذ العين، أو لو فرضنا أنه أمر من له الحق بأن يأخذ العين، كانت العين موجودة، بأن يأخذ العين من الذي عليه الحق، فهل هو بمنزلة الحكم وتترتب آثار الحكم أو لا؟ أو التصرف في العين، أمر صاحب الحق من له الحق أن يتصرف في العين، قال وفي هذه الموارد الثلاثة قول جزم به العلامة ولكن وتوقف المصنف. ومن المستحبات المرتبطة بالقاضي قال ويستحب له أي للقاضي قبل الحكم، قبل أن يقول حكمت أنفذت ونحو ذلك، ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، فإن تعذرا حكما بمقتضى الشارع. والصلح خير كما في الآية المباركة. في الرواية أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان قد أوكل أمر ملك إلى أحد شيعته وقال أن هذا الذي يخرج من ريع هذا الملك أصلح في به بين المتخاصمين من شيعته. عندما يرجعون إليك إذا كان يمكن لنا دعوة بينهم على 1000 درهم على 100 درهم على 500 درهم أنت بلا أن تحتاج أن ترجع هؤلاء إلى حكام الجور إلى السلطات الظالمة، أنت أخذ من هذا المال أعطي لصاحب لمن يدعي وحل تلك المشكلة، لا تجعلها تصل إلى الحكام الظلمة حتى يقولون أن شيعة الإمام الصادق وضعهم كذا وكذا. شوفوا المسائل الاجتماعية التي كان يراعيها الإمام سلام الله عليه. في الرواية أن الإمام كان له ملك، هذا الملك أوكله إلى بعض شيعته وجعل ريعه نماءه للمصالحة وللصلح بين شيعته في مثل هذه القضايا. ويستحب له أيضا القاضي قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، فإن تعذر حكم بمقتضى الشارع، فإن لم يمكن الصلح بينهما عند ذلك يجب عليه، هذا إذا كان الحكم واضحا، فإن اشتبه يجب عليه أن يؤخر حتى يتبين له الحق، وعليه أي وعلى الحاكم الاجتهاد. الاجتهاد مراد منه ليس الاجتهاد الاصطلاحي وإنما الاجتهاد اللغوي، يعني الفحص الشديد، بذل الجهد الشديد، وعليه الاجتهاد في تحصيل الحق. ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق. القاضي مثلا يشفع للذي عليه الحق، يشفع عنده عند من؟ يشفع للذي له الحق، يقول أنت تنازل عن بعض حقك، يقول هذا مكروه، لا لا بد أن يصل كل صاحب ذي حق إلى حقه. ولا يجوز ولا ينبغي للقاضي أن يشفع عند صاحب الحق أن يسقط شيئا من حقه. نعم في باب الصلح ما في إشكال أنه في باب الصلح أن تتنازل عن مقدار عن حقك، ذاك يتنازل عن مقدار عن حقه حتى نوقع المصالحة بينكما، أما إن لم يكن في باب الصلح فإنه يكره ذلك. قال ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوى، وكذلك ويكره اتخاذ حاجبا وقت القضاء. حتى أنتم تشوفونها، أنا ما أريد أعلق على كل جملة جملة من هذه المسائل، هذه في وقت المولانا الدعاوى 4-5-2-3 يمكن حلها، أما عندما الدعاوى مولانا تبقى في النوبة لمدة 6 أشهر وتبقى في النوبة لمدة سنة كما معمول هو في مثل أزماننا، خب من الواضح أنه لا يسمح للدخول على القاضي كل من شاء وفي أي وقت شاء، لا يمكن ذلك، وأنه لا يسمح يمكن ولكن لا نريد. وهذا كل من يريد، كل من له دعوة يريد أن تحل دعواه ماذا في هذا اليوم؟ وما يمكن أنه أن نفتح الباب أنه كل من شاء أن يدخل على القاضي وعلى الحاكم وعلى رئيس المحكمة في أي وقت شاء وفي أي وقت أراد، وغير ممكن هذا. هذه المسائل مولانا الآن، فلهذا تجدون أن علم القضاء أو باب القضاء فباب كبير مستقل له أحكامه، وجملة من هذه الأمور التي يقولها هنا الآن مقابلة للتطبيق في حياتنا العملية. على أي الأحوال قال ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. الرواية ينقلها عن نيل الأوطار، يعني معنى ذلك أن الرواية من العامة. فكذلك من المكروهات أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم. الهم بالنسبة إلى ما مضى مهموم، الغم عفوا بالنسبة إلى ما سيأتي، الغم بالنسبة إلى ما مضى، مغموم لأنه عنده مصيبة ما سبق وقعت والآن عنده غم. أما المهموم فهو الذي يحتمل في المستقبل أن يحدث كذا وكذا، فالآن يحمل هم ذلك الذي لم يأتي بعد. وفي الروايات أيضا موجود هذا المضمون بأن الإنسان لا ينبغي أن يكون مغموما لما مضى وأن يكون مهموما لما سيأتي أن يحمل هم ما لم يأتي من الأيام. الإنسان يجب أن يعيش ساعته تلك، أما ما مضى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان لابد أن يعيش ساعته هذه، أما ما مضى فقد انقضى، وأما ما سيأتي فليس بمحرج حتى يحمل الإنسان همه، وإنما يجب عليه أن يعيش هذه الساعة ويستثمر هذه الساعة بمقدار ما يمكن. قال: أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع أو شبع مفرطين، يعني جوع أو شبع مفرطين، وكذلك أو مدافعة الأخبثين. تتذكرون من مكروهات الصلاة كان الصلاة مع مدافعة الأخبثين، كذلك هنا أو وجع حتى فارزة. ولو قضى مع وجود أحدها، مو أحدهما، ولو قضى مع وجود أحدها نفذ. خب هذه مكروهات، أما بلي هو جميعها، خب أحدهما ليش أحد منه أحد هذا أقول أنا، طب مو أحدهما موجود هنا، أحدها أحدهما موجود أقول أنا بدأ أقول أنتوا ترجعوا قلوا أحدهما صحيح، بل صحيح هذا الفضل، ولكنه هذا يعني هذا مو غلط، يعني أنا بدأ أقول بس أنتوا تقولون بأنه مو فقط مع أحدها وإنما مع جميعها، ما يعني هذه الجملة صحيحة ولا بد أن يضاف إليها أو مع جميعها، لا فضل. قال: مع وجود أحدها نفذ. هذا تمام الكلام في آداب القاضي. أما القول في كيفية الحكم، فيما يرتبط بكيفية الحكم البحث بعد لا ينتهي، وكما تعلمون بأنه الحوزة معطلة، طبعا الطلبة عملا هم يعطلون من غير أنه إحنا نقول لهم، بل فإحنا همتنا ما راح ندخل في القول في كيفية الحكم، وإن شاء الله نؤجله إلى ابتداء الدراسة، والحمد لله رب العالمين.